عندما نسأله الآجري ما اسمه؟ محمد بن حسين بن عبد الله البغدادي، أحسنته. والآجري يا زكريا اسمه؟ نعم، إلى بلدة في العراق، آجر، آجر يقال لها آجر، فنصب إليها بلدة بالعراق وقرية بالعراق. والبيهقي ما اسمه؟ أحمد بن الحسين. وما كنيته؟ أبو بكر، وهذا أبو بكر أيضا، لكن ذاك أحمد وهذا محمد. عندك يا أبا عبد الله ما هي معجزة رسول الله العظمى؟ القرآن، أحسنته. كما نص على ذلك هو عليه الصلاة والسلام: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. وليس المقصود هنا الحصر وأنه لم يؤت غير القرآن، بل كذلك أوتي معجزات كثيرة، ولكن هذه أعظم المعجزات، الحصر باعتبار تفخيم هذه المعجزة وأنها أعظم المعجزات، كما جاء في بعض الأحاديث فيها حصر، والمقصود نحو هذا: إنما الربا في النسيئة، وليس معناه أنه ليس هناك ربا إلا النسيئة، فهناك ربا الفضل، لكن هذا أعظم الربا وأعظم إثما وجرما الذي كان عليه الجاهلية. وليس المقصود أنه ليس هناك ربا إلا ربا النسيئة فقط، بل هناك ربا الفضل يقال له. وهذا من ذاك: إنما كان الذي أوتيته، أي أعظم ما أوتيته، القرآن. ولي معجزات أخرى غير القرآن، لكن إنما كان الذي أوتيته هذا أعظم شيء. وكل نبي تناسبه معجزة، المعجزة التي أيده الله بها تناسب عصره وزمانه، كما تقدم معكم في عيسى ناسبه أن يؤتى له بتلك المعجزة العظيمة التي عجز عنها الأطباء الذين كانوا في عصره وهم في غاية المهارة والحذاقة بالطب، ومع ذلك ما استطاعوا أنهم يبرئوا الأكمة ويبرئوا الأبرص، ما استطاعوا على ذلك، أن هذا ما هو طب، هذه معجزة من الله سبحانه وتعالى. وله معجزات كثيرة، وهكذا موسى عليه الصلاة والسلام له معجزات كثيرة، وأيده الله بدلائل عظيمة تدل على صدق نبوته، ومن أعظمها العصا التي كان يحملها ويضرب بها البحر، ويضرب بها كذلك أيضا الحجر ويلقيها فإذا بها حية تسعى، وإلا أوتي من المعجزات ما تعلمون، كما قال بعضهم يجمع معجزات موسى: عصا سنة، بحر جراد، وقمل يد ودم بعد الضفادع طوفان. هذه تسع آيات: عصا سنة، بحر جراد، وقمل يد ودم بعد الضفادع طوفان. هذه معجزات أيد الله بها موسى، ومنها العصا كما صدر ذلك عصا، ومنها الجذب الذي حصل لبني إسرائيل تلك السنين الشديدة التي مرت بهم. وهكذا اليد يدخلها ويخرجها بيضاء، ما بها سوء، بيضاء للناظرين من غير سوء. هذا كله تأييد للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك كله فأعظم معجزة هي معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهي معجزة باقية دائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وتلك معجزات ذهبت، معجزات ذهبت بذهاب أهلها وأصحابها الذين أيدهم الله بها، ذهبت معهم. وأما هذه المعجزة فهي باقية إلى قيام الساعة، ثم يسرع على القرآن فيرفع من الصدور، منه بدأ وإليه يعود. هذا حاصل ما تقدم ذكره أمس فيما يتعلق بهذا الكتاب الجميل. أخذنا شيئا من مقدمة الإمام رحمه الله بعد إسناد وتوثيق الكتاب إليه بالسند الذي تسلسل إليه رحمه الله، فبدأ واستفتح بحمد الله كعادة العلماء رحمهم الله، خلافا للجهال فإنهم يستفتحون باسم الشعب، وما تجده الحمد لله نحمده ونستعينه، الحمد لله حمدا كثيرا، ما يعرف هذا باسمي وباسم الشعب بس، يدخل في الموضوع جاهل مسكين ما تعلم شرع الله سبحانه وتعالى، تعلم هذه الشقشقة باسمي وباسم الشعب وغير ذلك من هذه الأشياء. وأما أهل العلم ومن جالس أهل العلم ومن دنا منهم فإنهم تجد استفتاحاتهم جميلة بالحمدلة وقبل ذلك البسملة، ويعود الشخص نفسه استفتاحاته بمثل هذا الاستفتاح ويبدأ كلامه مثل هذا الاستفتاح الجميل، ففيه أجر، استفتاحك فيه أجر لك. حمد الله، الله حمد نفسه وأراد من عباده حمده سبحانه. قال رحمه الله: أحمده على قديم إحسانه وتواتر نعمه. تقدم الكلام أن هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف على إحسانه القديم، والصفة توصف بالقدم لا مانع من ذلك، وقد تقدم كلام شيخ الإسلام رحمه الله. والمقصود من القدم الذي توصف به هو الأزلية وليس القدم اللغوي، وإنما المقصود ما يرادف الأزل، ما يرادف الأزلي، فهذا لا شك أنه سائغ إن شاء الله. فلذلك تجد بعض أهل العلم أطلق هذا علمه القديم مع بيان المقصود به الأزل، علمه الأزلي جل وعلا، وهكذا بكلامه القديم كما عبر بذلك ابن قدامة رحمه الله، وقصد بذلك الأزلي بدليل ما بعده، فإنه قال بكلامه القديم الذي يسمعه من شاء، فسمعه منه موسى وسمعه منه ملائكته وسيسمعه الخلق يوم القيامة معنى كلامه. فهذا يدل على أنه أراد الأزلي، لأنه بين ثم في فقرة أخرى يقول: والقرآن كلام الله جل وعلا تكلم به وليس بمخلوق. هذا كله يدل على أن الإمام يثبت صفة الكلام لله جل وعلا لا على طريقة المبتدع الأشاعرة، فإنهم يثبتون كلاما نفسانيا، وهكذا ابن كلاب وهو أول من أحدث هذا كما نص على ذلك شيخ الإسلام لفظة القديم، ولكن اضطر أهل السنة لاستعمالها للرد عليهم بقيود بعدها، بقيود بعد قديم، فإنهم يقولون كما تقدم يقولون في كلامهم وتقييداتهم رحمه الله. طيب، قديم النوع، نعم قديم النوع حادث الأحاد، وهذا لا بد منه، إذا قلت قديم لا تكتفي بهذا حتى يذهب اللبس في كلامك، فتقول قديم النوع أي جنسه قديم وليس بحادث حدث له بعد أن لم يكن. إذا قلت كلام الله قديم قل بعده قديم النوع حادث الأحاد، أي معنى قديم النوع أي أن جنسه قديم، أي أن الله تكلم بكلام قديم بقدم الذات لا ابتداء له، لا ابتداء له، وليس معنى ذلك أنه حدث له الكلام بعد أن لم يكن، هذا لا يجوز، هذا قول الكرامية، فإنهم يجعلون الكلام كما هو معلوم من معتقدهم قديم النوع، وهكذا أيضا قديم الأحاد، قديم النوع وهكذا قديم الأحاد، هكذا يخلطون في هذا الشيء. كلام الله سبحانه وتعالى قديم النوع حادث الأحاد، معنى قديم النوع أي أنه تكلم سبحانه وتعالى به جل وعلا، وأنه ليس بحادث بعد أن لم يكن، بعد أن لم يكن. وهكذا حادث الأحاد أي أنه يتجدد، أي أنه يتجدد ومتعلق بمشيئته، متى شاء تكلم سبحانه وتعالى وتكلم بما شاء جل وعلا، هذا معنى حادث الأحاد، أي أنه يتجدد ويتعلق بمشيئة الله جل وعلا فيتكلم متى شاء سبحانه بما شاء. معنى قديم النوع أي جنسه قديم بقدم الذات وليس له أول وابتداء، أنه حصل له بعد أن لم يكن. وهكذا أيضا حادث الأحاد أي أن كلامه يتجدد ومتعلق بمشيئته، فمتى شاء تكلم وتكلم أيضا بما شاء. هذا خلافا للمبتدعة، فإنهم يقولون كرامية حادث الأحاد والنوع أيضا كذلك، أو قديم النوع الأحاد، وهذا مو صحيح، هذا ليس بصحيح قديم النوع الأحاد، بل أحاده متجددة حادثة أي متجددة. وأما قديم، نعم قديم النوع ولا شك، ومعنى قديم النوع ما تقدم، هذا الذي أردنا زيادة بيان له. أما يقال أن ابن قدامة هنا سلك مسلك المبتدعة أبدا، وإنما كلام فيه شيء من الاحتمال فقط، وقد بينه بقوله يسمعه من شاء، فسمعه موسى منه وسمعه الملائكة ويوم القيامة يناديهم سبحانه ويتكلم، فهذا يدل على أنه يثبت اللفظ لله سبحانه وتعالى للكلام النفساني. ولكن بقي احتمال أنه محتمل لكلام الكرامية، أنه قديم النوع الأحاد لا كما قال الشيخ العثيمين، ولكن الذي يظهر أن هذا الاحتمال ما هو ظاهر، أنه حتى ما أراد رحمه الله بعد ذلك أي أنه أيضا كذلك يتجدد، لذلك قال يسمعه من شاء من خلقه سبحانه، يتجدد كلامه جل وعلا ويتعلق بمشيئته، وليس كلام تكلم به فرغ منه، هذا كلام مبتدع، كلام تكلم به فرغ منه هذا ما هو كلام أهل السنة، بل كلام يتعلق بذاته وصفة من صفاته سبحانه وتعالى ويتعلق بمشيئته جل وعلا، متى شاء تكلم تكلم سبحانه. هذا الذي أردنا زيادة بيان له، والأولى لا يعبر بهذا التعبير كما تقدم، لا يعبر بهذا التعبير، هذا هو الأولى، ولكن أهل السنة عبروا للرد على أولئك الذين ابتدعوا هذه اللفظة قديم، فأرادوا بيان قديم، إيش معنى قديم؟ فقديم على الصلاح المبتدعة غير صحيح، وقديم إذا أطلقه أهل السنة فيقصدون قديم النوع حادث الأحاد. قال رحمه الله: أحمده على قديم إحسانه وتواتر نعمه حمد من يعلم أن مولاه الكريم علمه ما لم يكن يعلم، وكان فضله عليه عظيما. وهذا يشير به إلى قوله جل وعلا: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فلا شك أن من أعظم الفضل والمنة من الله جل وعلا على العبد العلم النافع، كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك وامتن على محمد صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وكان قبل ذلك عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله عنه: وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قبل هذا يا محمد ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، قبل هذا يا محمد وجدك ضالا فهدى. ثم امتن الله عليه بالعلم النافع فقال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فهذا أفضل المنن وأعظم النعم، أن الله سبحانه يخرجك من حنادس الجهل إلى نور العلم، فهذا خير وفضل يا عبد الله. فلذلك لم يستزد النبي عليه الصلاة والسلام يطلب الزيادة من غير العلم، لم يطلب الزيادة من غير العلم، وقال الله عنه: قل ربي زدني علما، لأنه منة عظيمة على العبد يعرف به ويدرك به، ومما يزيد العلم شرفا ويكون عظيما أنه يعلم به معلوم عظيم، وهو الله سبحانه وتعالى، العلم النافع، العلم الشرعي، والعلم كما تعلمون يزيد شرفه بشرف المعلوم، والعلم الشرعي يعلم به الرب سبحانه وتعالى، فهو علم عظيم يعلم به ذاته وصفاته وأفعاله جل وعلا. أما العلوم الأخرى علوم دنيوية فيها نفع ربما تكون، وبعضها فيها ضرر، وبعضها فيها ضرر، لكن العلم المقصود به الذي أشار إليه الإمام هو العلم الشرعي. قال رحمه الله: وتواتر نعمه حمد من يعلم أن مولاه الكريم علمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه وكان فضله عليه عظيما. فهذا هو المقصود، العلم الشرعي الذي يتوصل به إلى علم الله، أو يتوصل به إلى معرفة الرب سبحانه وتعالى بصفاته وأسمائه وذاته جل وعلا وما يتعلق به والأحكام الشرعية أيضا. وعلم الإنسان ما لم يعلم، فهذا فضل، فالله أمر بالعلم: اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أمر بالعلم سواء كان لنبيه أو لغيره من أمته، فهذا أمر من أوامر الله: اقرأ، تعلم القراءة، اقرأ وربك الأكرم، تعلم حتى تستطيع أن تقرأ كلام الله جل وعلا وتدرك معاني كلام الله سبحانه وتعالى وما أراد الله. فالعلم ينبغي أن يحرص عليه المسلم، فهو واجب، العلم واجب، العلم الشرعي واجب، منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب، فهناك واجبات للعلم كالصلاة وكالزكاة لمن كان من أهلها والحج لمن استطاع السبيل وغير ذلك من العلوم الواجبة. قال رحمه الله: وكان فضله عليك عظيما وأسأله المزيد من فضله. والعبد فقير، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فالعبد فقير يسأل ربه سبحانه وتعالى ولا غنى له عن سؤال ربه، كما قال أيوب: لا غنى لي عن بركتك، وقد أغناه الله بذلك الذهب من جراد، ومع ذلك لا زال يطلب المزيد من بركة الله. وأعظم بركة بركة العلم التي ينبغي للشخص أن يطلب المزيد فيها، ولا يصل إلى حد معلوم فيها ويكتفي، بل يصل إلى ما يستطيع أن يصل إليه من بلوغ المنى في هذا الجانب. قال: وأسأله المزيد من فضله والشكر على ما تفضل به من نعمه. وأسأله الشكر معطوف على المزيد، والشكر على ما تفضل به من نعمه، إنه ذو فضل عظيم. وصلى الله على محمد عبده ورسوله ونبيه وأمينه على وحيه وعباده صلاة تكون له رضا ولنا بها مغفرة، وعلى آله أجمعين وسلم تسليما كثيرا طيبا. انتهى من المقدمة، وسيدخل في المقصود رحمه الله تعالى، أو انتهى من البسملة والحمد لله، وسيدخل فيما أراد بيانه. قبل ذلك سيأتي بمقدمة أيضا كذلك أخرى، ثم يشرع بعد ذلك في بيان ما أراد رحمه الله من هذا الكتاب العظيم أخلاق حملة القرآن. والصلاة على رسول الله فضلها عظيم، والأدلة بها كثيرة كما تعلمون، ومنها رسول الله يقول: إن صلاتكم أو أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي، معروضة علي. فتعرض الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذم من قصر في هذا الجانب، فقال: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. وذمه أيضا: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، فإن شاء الله عذبهم وإن شاء عفى عنهم. بسبب ترك الذكر وترك الصلاة الشخص يعرض نفسه لعذاب الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا يحرص الشخص على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كلما ذكر عندك صلي يا أخي، كلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك صلي، صلي عليه ما يسر، فإن الله يصلي عليك عشرا بصلاتك على نبيه محمد. من صلى علي صلاة صلى الله به أو صلى الله عليه بها عشرة، عشر صلوات يصلي الله سبحانه وتعالى عليك. قال بعض الصحابة: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاة الربع؟ قال: إن شئت، وإن زدت فأفضل. قال: أجعل الشطر؟ قال: إن شئت، وإن زدت فأفضل. قال: أجعل الثلثين؟ قال: إن شئت، وإن زدت أفضل. قال: إذن أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك أو يكفى همك ويغفر ذنبك. ما أحسن هذا الحديث والله. إذن يكفى همك، وفي بعضها تكفى همك ويغفر ذنبك، إذا جعلت لرسول الله دعاء وصلاة له عليه الصلاة والسلام تنال بها الوسيلة كما ذكر رسول، أو تنال بذلك الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الأذان، أن رسول الله أمر بمتابعة الأذان، ثم أمر بعد ذلك بالشهادة والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، وسؤال الفضيلة، وأنها منزلة لا الوسيلة، وأنها منزلة لا تكون لعبد، وأرجو أن أكون أنا. فهذه بعض فضائل الصلاة، وهناك من ألف في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو إسماعيل بن إسحاق القاضي رحمه الله، ألف كتابا في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا ابن القيم أيضا، وهكذا ابن القيم كتابه في هذا الباب، وهكذا قوله على آله أجمعين أيضا، يصلي على رسول الله ويصلي على آله، والله أمر بالصلاة عليه في الآية، وهكذا رسول الله أمر بالصلاة على آله لما قالوا كيف نصلي عليك، قد علمنا يا رسول الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فعلمهم الصلاة الإبراهيمية، ومنها ومن ضمنها أيضا كذلك السلام على آله عليه الصلاة والسلام، السلام على آله، اللهم صل على محمد، صل على آله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والمقصود بآل محمد هم أقرباؤه من أهل بيته، هم أقرباؤه من أهل بيته، وأفضلهم الأربعة أصحاب الكساء الذين أدار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كساءه، فهؤلاء هم أفضل آل بيته، علي وفاطمة والحسن والحسين أفضل آل بيته عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، وذكر في بعض مواضع من كتبه أن حمزة أفضل من الحسن والحسين، أن حمزة من آل بيته أفضل من الحسن والحسين، والله أعلم أيهما أفضل، حمزة أم الحسن والحسين. قرر في بعض كتبه أن أفضل أهل بيته الذين أدار عليهم الكساء، في بعض المواضع ظاهر كلامه يدل على أن حمزة أفضل من الحسن والحسين رضوان الله تعالى عن الجميع. فعلى هذا يصلي الشخص على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويصلي على آله آل بيته عليهم الصلاة والسلام، الأطهار الأخيار منهم لا المبتدعة، ولا كذلك من كان من الإشتراكيين والعلمانيين والرافضة المجرمين، هؤلاء ما هم أهل ولا يدخلون تحت هذا الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم من العباد. ومنهم من جعل الآل أعم من ذلك، وقال أن المقصود بالآل هم الأتباع، وعلى آله أجمعين، أي وعلى أتباعه أجمعين، حتى قال نشوان الحميري رحمه الله، وعنده شيء من الاعتزال، نشوان الحميري قال آل النبي هم أتباع ملته، الحميري آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. هذا مو على الإطلاق أنه لو لم يكن آله إلا قرابته، بل آله قرابته، هذا الأصل، وهم يدخلون دخولا أوليا، الصلحاء منهم، المستقيمين منهم، المسلمين منهم، يدخلون دخولا أوليا في آله عليه الصلاة والسلام، وهكذا أتباعه من آله، أدخلوا آل فرعون أتباع أيضا كذلك من الآل كما في هذه الآية، لكن الأصل إذا أطلق والله أعلم فهم أهل بيته وأفضلهم أهل الكساء، والله أعلم. ونشوان الحميري عنده اعتزال كما هو معلوم، لكن هذا البيت لا مدخل له في بدعته تلك، لكن هذا الذي قرر كما ذكر الشوكاني عنه، آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، وهو من آل محمد لكنه يخرج غير مقصود بالفضيلة. قال أما بعد فإني قائل وبالله ألقى التوفيق، وبالله ألقى التوفيق، وفي بعض النسخ وبالله أثق للتوفيق، وبالله أثق للتوفيق في بعض النسخ، وهنا أيضا كذلك مستقيم الكلام، فإني قائل وبالله ألقى التوفيق، فالتوفيق هو من الله جل وعلا، والتوفيق له تعريف عند الأشاعرة وله تعريف عند أهل السنة، وتعريف أهل السنة هو الصواب ولا شك، وهو إمداد الله سبحانه وتعالى العبد بمعونته وتسديده وتيسير الأمر له وبذل الأسباب المعينة عليه، هذا هو التوفيق الصحيح، إعانة الله سبحانه وتعالى أو إمداد الله العبد بعونه أي بإعانته وتسديده وتيسير الأمر له وبذل الأسباب المعينة عليه أي على الأمور، هذا هو الصواب في تعريف التوفيق عند أهل السنة والجماعة، وهذا الذي يقصد هذا الإمام، فإني قائل بالله ألقى التوفيق الذي هو الإعانة والتيسير والسداد من الله جل وعلا، وأما توفيق الأشاعرة هو غير توفيق أهل السنة والجماعة، فالتوفيق عند الأشاعرة هو خلق القدرة في العبد، خلق القدرة في العبد، فجعلوا التوفيق هو القدرة، جعلوا التوفيق هو القدرة، وهذا غير صحيح، فإن التوفيق أعم من هذا، أعم من هذا وليس هو القدرة، التوفيق هو الإعانة، أما القدرة فهي موجودة في العبد، القدرة موجودة، خلق الله سبحانه وتعالى له آلات يفعل بها الفعل، وخلق له إدراك يدرك به الأشياء أيضا كذلك، فالقدرة موجودة في العبد، خلقها الله سبحانه وتعالى، أما التوفيق هو شيء زائد على القدرة، وللقدرة فيك وفي الكافر موجودة، القدرة فيك أيها المسلم، وفي الكافر موجود القدرة، لكن التوفيق ليس القدرة كما يزعم الأشاعرة، بل التوفيق شيء زايد على القدرة وهو الإعانة والإمداد المتقدم، وإلا القدرة موجودة لكن قد تكون موجودة والعبد ما يستغلها ولا يوفق للعمل بهذه القدرة في طاعة الله سبحانه وتعالى. فهناك شيء زايد على القدرة وهو الإعانة والإمداد من الله جل وعلا مع وجود هذه القدرة على مثل هذه الأشياء التي يريدها العبد. أما يقال التوفيق هو خلق القدرة، هذا كلام مو صحيح، هذا كلام غير صحيح، وهذا ينضح بالجبر. قال رحمه الله: فإني قائل وبالله ألقى التوفيق والصواب من القول والعمل، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا يعلمك أيها الطالب أنك تستعين بالله سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالشخص يستعين في جميع أموره دقيقها وجليلها بالله سبحانه وتعالى، ولا يجعل لنفسه قدرة مجردة عن الله سبحانه، فإنه سيخذل والله إذا اعتمد على نفسه واعتمد على محض قدرته التي من الله بها عليه، فإنه سيخذل. ولكن إذا قال كما قال: فإني قائل بالله ألقى التوفيق والصواب من القول والعمل، ولا قوة إلا بالله العظيم، يوفق ويسدد بإذن الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان رسول الله يعلم أصحابه هذا الأمر: ألا أدلك يا أبا موسى على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد يتجرد العبد من حوله ومن قوته حتى يوفق ويسدد، لا بد من التجرد من الحول ومن القوة. فلا حول ولا قوة إلا بالله، فلا حول لنا على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا قوة لنا أيضا كذلك إلا به جل وعلا. قال رحمه الله: قال أبو بكر، ما اسمه عندك أنت بادي عادك الطلب؟ قال أبو بكر، أنت إيش صاحب شبوه أبو بكر؟ من هذا الصديق ولا غير الصديق؟ من هو هذا أبو بكر المؤلف؟ من هو المؤلف؟ هذا اسمه من؟ رفع صوته. لا، مو الحسين بن أحمد، محمد بن حسين بن عبد الله البغدادي. قال أبو بكر: أنزل الله عز وجل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم وأعلمه فضل ما أنزله عليه، أعلمه وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، أعظم فضل هذا الإنسان، وأعلمه فضل ما أنزله عليه، وأعلم خلقه في كتابه وعلى لسان رسوله أن القرآن عصمة لمن اعتصم به. وقد تقدم معكم حديث جابر رضي الله تعالى عنه يدل على هذه الفقرة من كلامه: إني تارك فيكم ما لن تضلوا به ما استمسكتم به أو إن اعتصمتم به، إني تارك فيكم ما لن تضلوا به أو ما لم تضلوا به إن اعتصمتم، كتاب الله فمن تمسك به نجا ومن أعرض عنه هلك، رواه مسلم عن جابر. فهو يشير إلى مثل هذا الحديث وهكذا إلى الآية: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والأدلة كثيرة التي تدل على فضل القرآن وعلى عصمة القرآن، وأن من اعتصم به عصم، ومن تركه خذل وضل السبيل والعياذ بالله. قال رحمه الله، سيأتي يذكر جملة من الآيات تدل على هذا المقصود: وأعلم خلقه في كتابه وعلى لسان رسوله أن القرآن عصمة لمن اعتصم به وهدى لمن اهتدى به، سيأتي يذكر الآيات، وغنى لمن استغنى به، وحرز من النار أي حفظ، والحرز هو ما يودع فيه الأشياء للحفظ. فالقرآن حرز لك، حفظ لك من عذاب الله، حفظ لك من النار، وهذه حقيقة الحرز كما هو معلوم، هو ما يوضع فيه الأشياء للحفظ. قال: وحرز من النار لمن اتبعه، ونور لمن استنار به، كل هذا سيذكر للأدلة، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم أمر خلقه أن يؤمنوا به ويعملوا بمحكمه، يعملوا بمحكمه، وأما المنسوخ منه فلا يعمل به، ولكن يتعبد به تلاوة لله سبحانه وتعالى، وأما المحكم فيتعبد الله بما تضمنه من الأحكام وبتلاوته، وبتلاوته. والمقصود المحكم هنا هو ما يقابل المنسوخ، فالمنسوخ لا يعمل به، لا يعمل به، قد نسخ حكمه، والمحكم هو الذي يعمل به ويتعبد لله أيضا بالتلاوة به. قال: ويعملون بمحكمه فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنوا بمتشابهه. نعم، لا بد من الإيمان بالمتشابه، وهكذا أيضا يكل الشخص علما متشابه إلى عالمه وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا الإيمان حقا كما سيأتي. آمن به كل من عند ربنا. هؤلاء العلماء الراسخون يردون المتشابه كما في آل عمران إلى الله سبحانه وتعالى. وأما ابن عباس يقول: أنا ممن أعلم المتشابه، أنا ممن أعلم المتشابه، فالمتشابه الجزئي، وأما المتشابه المقصود به صفات الرب سبحانه وتعالى فلا يعلم كنهها إلا الله جل وعلا. وهكذا المتشابه حقائق ما في الجنة، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، فلا يعلم حقائق ما في الجنة إلا الله جل وعلا. وهكذا مما أخفى الله علمه على العباد فهذا يقال له متشابه، فإنه لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فينبغي التسليم، ينبغي التسليم والإذعان لله. وهكذا ما لم يدركه علمك فإنه من المتشابه. قد يكون متشابه نسبي أحيانا، بالنسبة لبعض الناس متشابه، وبالنسبة لغيرهم فإنه غير متشابه، كالحبر، حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فهو أراد متشابه نسبي، فهو يعلم المتشابه الذي يخفى على غيره من الناس. وأما المتشابه بالمعنى الذي أشرنا إليه فلا يعلمه إلا الله جل وعلا، كنه الصفات، حقيقة ما في الجنة والنار، هذا ما يعلمه إلا الله جل وعلا. قال: ويؤمن بمتشابهه ويعتبر بأمثاله ويقولون آمن به كل من عند ربنا. هذا هو اللازم على المؤمن، أظن هذا يكفي. ويشير إلى الآية التي في آل عمران: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. لا، هذه آية أخرى التي في آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، هن أم الكتاب. نعم، آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم على الوقف على الله سبحانه وتعالى، الله تفرد بعلم متشابه ثم تستأنف. والراسخون في العلم يقولون المقولة هذه التي ذكره المصنف رحمه الله، يقولون آمن به كل من عند ربنا، فعلى الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، فلا يعلم المتشابه إلا الله. ثم والراسخون في العلم يستسلمون وينقادون ويدعنون ويسلمون الأمور لله جل وعلا. هذا نكتفي به إن شاء الله.